بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ بدرسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مبينا سعة فضله وإحسان وإحسانه على عباده وداعيا لهم إلى التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بأن جاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي واستكثروا منها، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا منها لكثرة ذنوبكم وتراكمها. ولا يجوز القنوط من رحمة الله، وهو من كبائر الذنوب، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، وذلك إذا ظن بأنه لا يغفر له وأنه لا توبة، لأنه بذلك وذلك إذا ظن بأنه لا يغفر له وأنه لا توبة وأنه لا توبة له، لأنه بذلك يكذب الآيات الدالة على مغفرة الله للذنوب كهذه الآية. وذلك أحسن الله إليكم. وذلك أنه إذا ظن بأنه لا يغفر له وأنه لا توبة له، لأنه بذلك يكذب الآيات الدالة على إذا ظن اعتقد. أحسن الله إليكم. وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، وذلك إذا اعتقد بأنه لا يغفر له وأنه لا توبة له، لأنه بذلك يكذب الآيات الدالة على مغفرة الله للذنوب كهذه الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الذنوب كلها، الشرك فما دونه، مهما بلغت وكثرت وعظمت، وذلك لمن تاب منها توبة نصوحا. إنه هو الغفور، أي لذنوب عباده، الرحيم بهم، حيث غفر لهم ذنوبهم إذا تابوا منها. وذلك لمن تاب منها توبة نصوحا. إنه هو الغفور، أي لذنوب عباده، الرحيم بهم، حيث غفر لهم ذنوبهم إذا تابوا منها. وهذه الآية الكريمة هي أرجى آية للعصاة وغيرهم، وقد أجمع العلماء على أنها في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، بخلاف آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنها في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، حيث خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة. نعم، هذه الآية في التائبين. إنه هو الغفور الرحيم، في إثبات اسم الغفور والرحيم من أسماء الله، وإثبات صفة المغفرة والرحمة. هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، من تاب من الشرك فما دونه فتوبته مقبولة. أما آية النساء: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من ذلك، في غير التائبين، لأن الله خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة، ما دون الشرك تحت مشيئة الله، والشرك لا يغفر لأنه في غير التائبين. وهذه الآية في التائبين، وهذا هو الجمع بين النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. وعلق ما دونه بالمشيئة فدل على أنها في غير التائبين، ثم حث سبحانه وتعالى على الإنابة والرجوع إليه قبل فوات الأوان بنزول العذاب، فقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أي بادروا بالتوبة والرجوع إليه، فإنه يحب أن يتوب عليكم وأن يغفر لكم. ثم إيش؟ ثم حث سبحانه وتعالى على الإنابة والرجوع إليه قبل فوات الأوان بنزول العذاب. ثم حث رغب الله رغب ثم نعم أحسنوا لكم بدأ حث رغب إيه رغب الله إلى عباده. ثم رغب سبحانه وتعالى عباده ثم رغب سبحانه وتعالى عباده في الإنابة والرجوع إليه قبل فوات الأوان بنزول العذاب، فقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أي بادروا بالتوبة والرجوع إليه، فإنه يحب أن يتوب عليكم وأن يغفر لكم. وأسلموا له، أي أسلموا له وجوهكم بتوحيده وإخلاص العبادة له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم على حالكم، ثم لا تنصرون، أي لا يمنعكم مانع من عذاب الله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي فجأة، وأنتم لا تشعرون، أي يأتيكم وأنتم في غفلة. واتبعوا ما أنزل إليكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي فجأة، وأنتم لا تشعرون، أي يأتيكم وأنتم في غفلة، ويأتيكم من جهة لا تشعرون بها. أن تقول نفس، أي بادروا بالتوبة والإنابة لئلا تقول نفس يوم القيامة: يا حسرة، والحسرة الندامة الشديدة على ما فرطت في جنب الله، أي على ما ضيعت في حقه وطاعته وتساهلت في عدم المبادرة بالتوبة والإنابة إليه. أحسن الله عليكم. أن تقول نفس، أي بادروا بالتوبة والإنابة لئلا تقول نفس يوم القيامة: يا حسرة، والحسرة الندامة الشديدة على ما فرطت في جنب الله، أي على ما ضيعت في حقه وطاعته وتساهلت في عدم المبادرة بالتوبة والإنابة إليه. وإن كنت لمن الساخرين، أي بآيات الله وعذابه، أو كان عمله في الدنيا عمل الساخر المستهزئ غير الموقن. أو كنت من الساخرين. وإن كنت لمن الساخرين، أي بآيات الله وعذابه، أو كان عمله في الدنيا عمل الساخر المستهزئ غير الموقن. غير الموقن. أو تقول، أي هذه النفس: لو أن الله هداني، أي هداية التوفيق والسداد، لكنت من المتقين، أي لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له وعدم الشرك به، فأسلم من العقاب والعذاب. أو تقول حين ترى العذاب، أي عذاب النار، أي تقول حينها على وجه التمني: لو أن لي كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فأكون من المحسنين، أي في عبادة الله وإلى عباد الله، وهذا كذب منهم، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. أي تقول حينها على وجه التمني: لو أن لي كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فأكون من المحسنين، أي في عبادة الله وإلى عباد الله، وهذا كذب منهم، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله السلامة والعافية. ورجوعهم إلى الدنيا غير ممكن ولا واقع. بلى قد جاءتك آياتي، أي في الدنيا، فقامت عليك الحجة بها، فكذبت بها مع وضوحها، واستكبرت عن اتباعها، وكنت من الكافرين. بلى قد جاءتك آياتي، أي في الدنيا، فقامت عليك الحجة بها، فكذبت بها مع وضوحها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين فجمعت بين التكذيب والاستكبار والكفر. ولهذا حق عليك العذاب لظلمك لنفسك وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يقول الله تعالى مبينا حال الأشقياء في يوم القيامة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أي افتروا عليه كذبا بزعمهم أن له شريكا يستحق العبادة وبأن له ولدا أو بغير ذلك من الكذب عليه. وجوههم مسودة أي يعلوها السواد والذلة بسبب كفرهم وكذبهم على الله. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، فإن فيها مثوى ومستقرا ومنزلا لكل من تكبر عن توحيد الله وإخلاص الدين له وعن اتباع رسله وكتبه وتكبر على عباد الله تعالى. ثم ثنى الله تعالى بذكر حال المتقين فقال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا، أي اتقوا ربهم بتوحيده وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك به. بمفازتهم أي ينجيهم الله بما كتب لهم من الفوز برضا الله وجنته. لا يمسهم السوء أي لا يصيبهم أي سوء، ولا هم يحزنون أي ولا يصيبهم الحزن، بل لهم العاقبة الحميدة حيث حصلوا على الفوز العظيم بالتنعم في دار الكرامة، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. ثم قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه: الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء من العدم. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى، فهو الخالق ولا خالق معه. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه: الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء من العدم. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى، فهو الخالق ولا خالق معه. ومن زعم بأن ثمة خالقا معه فقد أشرك بربوبيته تعالى. وهو على كل شيء وكيل، أي حافظ شهيد. وقال السعدي: نعم يا سعد، أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه: الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء من العدم. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى، فهو الخالق ولا خالق معه. ومن زعم بأن ثمة خالقا معه فقد أشرك بربوبيته تعالى. نعم. خلق هل من خلق؟ نعم، يطلق أيضا الخلق على التقدير في قوله تعالى عن عيسى: ويتخلق من الطير كهيئة الطير بإذنه، يعني تقدر وتصور. أما الخلق بمعنى الإيجاد فهذا لا يطلق إلا على الله، يعني كلهم عليها خلق. ويتخلق من الطير كهيئة الطير بإذنه وتنفخ فيها فتكون مطر، يعني تصور وتقدر. فعيسى يصور من الطين كهاية الطير فينفخ فيه، والله تعالى يخلق الروح فيه. ولهذا قال: وإذ تخلق من الطين كهاية الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبلغ الأكمه والأرصفة بإذني. ومن هذا قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين هنا هل خالق مع الله؟ المراد فأنت تبارك الله أحسن الخالقين المقدرين المصورين لا المخترعين المنشئين. تبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين. ولهذا يقول الشاعر يمدح الشخص الذي يقدر الأشياء وينفذها: ولا أنت تخلق ثم تفري، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يقول أنت تقدر وتصور وتنفذ وغيرك ما ينفذ. مثل الحين المهندس الآن لما يجعل مخطط، الآن مخطط لبيت عمارة، هذا إيش؟ هذا كله تقدير وتصوير، التنفيذ بعد ذلك، قد ينفذ وقد لا ينفذ، أليس كذلك؟ هذا تقدير وتصوير. نعم. يعني صور تصوير والتقدير هذا المعنى الأول. هذا نعم، هذا فيه شدة يعني الوعيد المصورين، هذا حديث قدسي، حديث قدسي. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قول الناس مثلا خلق وظائف أو خلق فرص عمل بمعنى إيجادها، هل هو على المعنى الجائز؟ إيجاد يعني كله يرجع للمعنى الأول التصوير، هم ما يجدون شيء، ها، ما يخترعون أشياء، أليس كذلك؟ كله يرجع للمعنى الأول. وهو على كل شيء وكيل، أي حافظ شهيد. الله أعد، الله خالق كل شيء. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه: الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء من العدم. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى، فهو الخالق. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه: الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء من العدم. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى، فهو الخالق ولا خالق معه. ومن زعم بأن ثمة خالقا معه فقد أشرك بربوبيته تعالى. نعم. شوف عشان شوف الوضف كلمة عد. والخلق من إيش؟ الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء من العدم. نعم. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى، فهو الخالق ولا خالق معه. نعم، يعني الموجد، يعني الموجد من العدم، هذا ليس لله شريك في هذا. والسحرة الذين يموهون على الناس ويقلبون ما يجدون شيئا. ولهذا بعض يقول ان الساحر يقلب الانسان حمارا والحمار انسانا والذهب والحجر ذهب، هذا كله باب التمويه، باب ايش؟ التمويه. سحروا اعين الناس، يسحرون على الناس، وإلا ما يستطيع يقلب الذهب الحجر الذهب، ما يستطيع، لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا السحرة لما رأوا الآية التي آية العصر اللي جاء في موسى سجدوا لله في الحال، عرفوا أنها. وقبل قليل يقول لفرعون: أئنا لنا أجر كنا نحن الغالبين، لنا أجر عندك إذا غلبنا؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فلما ألقوا وألقى موسى عصاه وابتلعت جميع، عرفوا أن هذا ليس من البشر، ليس من صلب البشر، سجدوا لله في الحال. وقالوا لفرعون لما تهددهم قالوا: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي الحتم، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر، في الحال. نعم. أحسن الله عليكم. ومن زعم بأن ثمة خالقا معه فقد أشرك بربوبيته تعالى. نعم. وهو على كل شيء وكيل، أي حافظ شهيد. وقال السعدي: وكيل، أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة.

وعالم وقادر وحكيم. والوكالة، لأن الوكالة لابد فيها من الحفظ والعلم والقدرة والحكمة، الوكالة لابد فيها من العلم والقدرة والحفظ والحكمة. والله تعالى له الكمال في ذلك. نعم. اختصر ممكن المطول، هذا يرحل المطول. نعم. أحسن الله عليكم. وهو على كل شيء وكيل، أي حافظ وشهيد وعالم وقادر وحكيم، لأن الوكالة لا بد فيها من العلم والقدرة والحفظ والحكمة، لأن الوكالة لا بد فيها من العلم والقدرة والحفظ والحكمة، والله تعالى له الكمال في ذلك. له مقاليد السماوات والأرض، أي بيده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض، أي بيده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض. نعم. وبيده أزمة الأمور، فهو المدبر المتصرف فيهما بما شاء. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، إيش أعد له؟ أحسن الله إليكم. الكلام الذي كان مثبتا من تفسير السعدي هو كان من تفسير سورة النساء. الكلام الذي كان موجود هنا، عالم قادر قائم بتدبير الأشياء، هو مأخوذ من تفسير الشيخ السعدي في سورة النساء. طيب. أحسن الله إليكم. له مقاليد السماوات والأرض، أي بيده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وبيده أزمة الأمور، فهو المدبر المتصرف فيهما بما شاء. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، وهو المدبر وغيره مدبر، وهو المالك وغيره مملوك، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ أعد الله خالق كل شيء. أحسن الله عليك. الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء من العدم، والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى، فهو الخالق ولا خالق معه. ومن زعم بأن ثمة خالقا معه فقد أشرك بربوبيته تعالى. وهو على كل شيء وكيل، أي حافظ وشهيد وعالم وقادر وحكيم، لأن الوكالة لا بد فيها من العلم والقدرة والحفظ والحكمة، والله تعالى له الكمال في ذلك. له مقاليد السماوات والأرض، أي بيده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وبيده أزمة الأمور، فهو المدبر المتصرف فيهما بما شاء. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، وهو المدبر وغيره مدبر، وهو المالك وغيره مملوك، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ فإن صرفها لغيره غاية الضلال والخسران. والذين كفروا بآيات الله، أي بحججه الظاهرة وبراهينه الواضحة الدالة على وحدانيته، وألوهيته، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، أولئك هم الخاسرون، أي الخسارة العظيمة التي لا خسارة أعظم منها. والذين كفروا بآيات الله، أي بحججه الظاهرة وبراهينه الواضحة الدالة على وحدانيته وألوهيته، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، أولئك هم الخاسرون، أي الخسارة العظيمة التي لا خسارة أعظم منها. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى مقاليد السماوات والأرض، كلام الحافظ مقاليد. قال القرطبي قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، واحدها مقليد، وقيل مقلاد، وأكثر ما يستعمل فيه إقليد، والمقاليد المفاتيح عن ابن عباس وغيره، وقال السدي خزائن السماوات والأرض، وقال غيره خزائن السماوات المطر، وخزائن الأرض النبات، وفيه لغة أخرى أقاليد، وعليها يكون واحدها إقليد. قال الجوهري والإقليد المفتاح، والمقلد مفتاح كالمنجل، ربما يقلد به الكلأ كما يقلد القط إذا جعل. ربما يقلد به إيش؟ ربما يقلد به الكلأ. الكلأ نعم، يعني يقطع. نعم. كما يقلد القط إذا جعل حبالا، أي يفتل. يفتل، يقلد، يفتل، تقليد، ومن التقليد الفتل. والجمع المقاليد. وأقلد البحر على خلق كثير، أي غرقهم كأنه أغلق عليهم. له مقاليد مفاتيح وخزائن. البغوي الحافظ أحسن الله إليكم، قال البغوي رحمه الله له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائن السماوات والأرض، واحدها مقلاد مثل مفتاح، ومقليد مثل منديل ومناديل. وقال قتادة ومقاتل مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة. وقال الكلبي خزائن المطر وخزائن النبات. حافظ نعم. الحافظ قال مجاهد المقاليد هي المفاتيح بالفارسية. فارسية، اي نعم، يعني أصل كلمة فارسية. وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة. وقال السدي له مقاليد السماوات والأرض، أي خزائن السماوات والأرض. يعني والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كلمة فارسية يعني ثم عربت. نعم نعم. عباد الذين أسرفوا أنفسهم، يقول الله تعالى مبينا سعة فضله وإحسانه على عباده، وداعيا له إلى التوبة، وداعيا لهم إلى التوبة. أحسن الله إليكم. قال الشيخ السعدي قل يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم. يا عباد الذين قل يا أيها الرسول ومن قام مقامه من مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم. فقل يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء تبع. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قل أي قل يا محمد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي قل لهم مبلغا عن الله تعالى. نعم. فقوله تعالى قل يعني أبلغ عبادي بذلك، أي أبلغهم بأني أقول يا عبادي، ولا يصح أن نقول قل أنت يا محمد يا عبادي فتضيف المعنى إلى نفسك، بل المعنى أبلغ عبادي أني أقول إيش؟ والمعنى قال فقوله تعالى قل يعني أبلغ عبادي بذلك، أبلغهم بأني أقول يا عبادي، ولا يصح أن نقول قل أنت يا محمد يا عبادي فتضيف المعنى إلى نفسك، بل المعنى أبلغ عبادي أني أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم، يعني يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا محمد يعني عن الله، يعني معروف. نعم سم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قلتم حفظكم الله يأمر الله تعالى نبيه أن يقول للمشركين الذين دعوه إلى عبادة غيره قل أفغير الله تأمروني أعبد، استفهام إنكاري. يقول يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين دعوه إلى عبادة غيره قل أفغير الله تأمروني أعبد، استفهام إنكاري. والمعنى كيف تأمروني بعبادة غير الله ممن لا يستحق العبادة لكونه ناقصا من كل وجه ولا ينفع ولا يضر، فإن ذلك غاية الجهل، ولهذا خاطبهم بقوله أيها الجاهلون، أي أن هذا الأمر صدر من جهلكم بالله وعدم معرفتكم به، ولو علمتم حق العلم به تعالى وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة عليكم لما أمرتموني بعبادة غيره. ثم بين سبحانه عظم الشرك به تعالى وأنه محبط للعمل، ولقد أوحي إليك أي أيها النبي وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والرسل كما قال سبحانه وتعالى في الآية ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك أيها النبي، ولقد أوحي إليك أيها النبي وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والرسل كما قال سبحانه لئن أشركت لأحبطن عملك قبل كما قال لئن أشركت لأحبطن عملك كما قال تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو أشركوا لأحبطن ما كان عمله، يعني تقديم وتأخير بعدين الشيخ جاي ولسيأتي. نعم طيب. ولقد أوحي إليك أيها النبي وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والرسل كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهنا قال لئن أشركت ليحبطن عملك أي ليبطلن ثوابه ولتكونن من الخاسرين. يعني قصدين التقديم والتأخير، ولقد أوحي إليك ليحبطن عملك كما قال تعالى الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك أي ليحبط أي ليبطلن ثوابه، نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نعم سيكون كمان ولتكونن من الخاسرين. طيب كمل ولا تكون من الخاسرين أو تكمل وتأتي بعد كما قال تعالى ولتكونن من الخاسرين أي الذين خسروا دينهم، نعم ودنياهم وآخرتهم. صلى الله عليه. وهذا الشرط فرضي قبل كما قال تعالى خلي تأتي كما قال بعد هذا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تأخر إلى هذا. نعم شو بعدها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يكون بهذا بعدها تكون بعد ولا تكون خاسرين. اي نعم. اذا نقول ولقد اوحي اليك، نعم ايها النبي والى الذين من قبلك اي من الانبياء والرسل لئن اشركت ليحبطن عملك، نعم اي ليبطلن ثوابه ولتكونن من الخاسرين، نعم اي الذين خسروا دينهم ودنياهم واخرتهم، نعم كما قال سبحانه في الآية الأخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وهذا الشرط فرضي تقديري لبيان الأشياء، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. وهذا الشرط فرضي تقديري، نعم لبيان الأشياء، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، وكذا جميع الأنبياء والرسل، وإنما جيء به لبيان عظم الشرك وأنه لو صدر من أي شخص كائنا من كان فقد حبط عمله وأنه من الخاسرين الخسارة العظيمة. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد أي أفرده وحده بالعبادة وخصه بها دون غيره وكن من الشاكرين أي له عز وجل على إنعامه عليك بالنعم الدينية من عبادته وإخلاص الدين له وعلى نعمه الدنيوية. وهذا يدل على أن من عبد الله وأخلص له العبادة فإنه شاكر لله. لبيان الأشياء عندك أو لبيان مقادير الأشياء، وهذا الشرط فرض تقديري لبيان إيش؟ لبيان الأشياء أو مقادير الأشياء.

أي أنه سبحانه وتعالى يقبضها بقبضة يده كما يليق بجلاله وعظمته. والسماوات مطويات بيمينه، أي يطويها بيمينه تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء في الصحيحين أحاديث تؤيد ما جاء في هذه الآية. نعم، جاء في الصحيح. وهذا يدل على عظمته تعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئا بالنسبة لعظمة الله عز وجل. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها له سبحانه وتعالى عن شرك المشركين. وهذه الآية الكريمة من آيات الصفات، وفيها إثبات صفتي القبض والطي لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وهذه الآية الكريمة من آيات الصفات، وفيها إثبات صفتي القبض والطي لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهما من صفات أفعاله. وفيها إثبات صفة اليدين له تعالى، وإثبات اليمين له. وإيش هذا؟ وهذه الآية الكريمة، نعم، من آيات الصفات، نعم، وفيها إثبات صفتي القبض والطي له لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، نعم، وهما من صفات أفعاله. وفيها إثبات صفة اليدين له تعالى، وإثبات اليمين له، نعم، وهي من صفات ذاته. القبض صفات القبض وإس والطي والسموات والطي، نعم، من صفات الأفعال. نعم، أحسن الله عليكم. والواجب في هذه الصفات مرارها كما جاءت بلا تكييف. القبض واليد واليمين. وفيها إثبات صفة اليدين له تعالى، وإثبات اليمين له، نعم، وهي من صفات ذاته. نعم. والواجب في هذه الصفات مرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وكذلك جميع ما ورد من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة يجب إثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته، مع الإيمان بمعانيها، لأن المعاني معلومة، وأما الكيفية فهي مجهولة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. يعني مع الصوت مطوية بيمينه، هذا إثبات اليمين، إذن له يمين ويد أخرى. جاء في الحديث الآخر الشمال، في الحديث الشمال مع الحديث فيه كلام لأهل العلم، مع الحديث وكلتا يده يمين، وكذا الإمام مالك أن تخلق أن تصل لما خلقت بيدي، باليداهما بسطتان، هذا يعني ضمن النصوص الأخرى، يد بيده، يعني في الحديث والأخرى بيده يقبض السماوات بيده، والأخرى يقبض بيده الفيض والقبض، يعني النصوص كلها فيها واضحة فيها. نعم، صلى الله عليه. يخبر الله تعالى عن هول من أهوال يوم القيامة، فيقول بيده يضع إشارة إلى اليد الأخرى التي دلت عليها النصوص. نعم نعم نعم صلى الله عليه. يخبر تعالى عن هول من أهوال يوم القيامة فيقول تعالى: ونفخ في الصور وهو قرن عظيم، والموكل بالنفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي فيموت بهذه النفخة كل حي في السماوات والأرض، وهذه النفخة تسمى نفخة الصعق والموت، إلا من شاء الله، أي ممن استثناه الله وكتب له البقاء كالحور العين والولدان في الجنة، وكذلك الأرواح فإنها باقية لا تموت. وبعد هذه النفخة ينزل الله تعالى مطرا تنبت منه أجساد الناس وينشئهم فيها تنشئة قوية، وينشئهم فيها تنشئة قوية، ثم إذا تكامل خلقهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى أجسادها، فيحيى الناس ويقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. ولهذا قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إلا من كتب الله البقاء من إيش؟ إلا من كتب، أي ممن استثناه الله وكتب له البقاء كالحور العين والولدان في الجنة، وكذا الأرواح فإنها باقية لا تموت. نعم، هناك يعني أشياء كتب الله لها البقاء حتى ولو لم يكن فيها روح، مثل الجنة والنار والعرش والكرسي والقلم. نعم، ثمانية الحكم وبقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح، كذا القلم، كذا اللوح والقلم، العجب عجب الذنب، هذه مستثنات لها ما لا تفنى، كتب الله لا فناء، فهي باقية بإبقاء الله لها، ولا هي قابلة للفناء. أما الله سبحانه فبقاؤه لذاته لا من شيء آخر، وجود الله لذاته وبقاؤه من ذاته سبحانه وتعالى، يعني الفرق بين بقاء الله وبقاء هذه الثمانية أن هذه الثمانية باقية بإبقاء الله لها، وإلا فهي قابلة الفناء. أما الله فهو باق لذاته وهو موجود لذاته لا من شيء آخر، فالله تعالى هو واجب الوجود لذاته، وجوده من ذاته لا من شيء آخر، وبقاؤه من ذاته لذاته لا لشيء آخر. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، يعني يجمع بينه وبين، نعم، إلا وجهه، في إثبات الوجه يعني المراد إلا هو سبحانه، الوجه والذات. صلى الله عليه. وبعد هذه النفخة ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس وينشئهم فيها تنشئة قوية، ثم إذا تكامل خلقهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى أجسادها، فيحيى الناس ويقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. ولهذا قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقفون بين يدي الله للحساب، وقد أخبر الله تعالى في هذه السورة أنه ينفخ في الصور نفختان: نفخة الصعق والموت ونفخة البعث، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون أنها نفختان. وأما نفخة الفزع التي ذكرت في سورة النمل فهي ونفخة الصعق التي ذكرت في هذه السورة نفخة واحدة، فهي أولها فزع ثم آخرها صعق وموت. ونفخ في الصور فزع من في السماوات والأرض، هذه في النمل، ثم أولها فزع وآخرها صعق وموت. نعم، فهي نفخة واحدة الصحيح، لكن جاء في حديث أن نفخات ثلاث، لكن فيه سنة إسماعيل مرافع هو ضعيف عند أهل الحديث، والحديث يعني مجموع من ملفق من عدة حديث جاء يرويه إسماعيل مرافع، وأنها ثلاث نفقات، نفخات نفخة الوزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة الموت، ثلاث نفخات، هذا ضعيف مرجوح يعني صوب أنها نفختان. وأما الصاعقة فهما صاعقتان، صاعقة الموت كما في هذه الآية، وفي هناك صاعقة في موقف القيامة لتجلي الله لفصل القضاء، إذا تجلى لفصل القضاء صعق الناس في موقف القيامة وليس في موت كما في الحديث الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة، الحديث الصحيح في الصحيح وفي الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش. إن الناس يصعقون يوم القيامة هذه بعد البعث، هذه يمكن هذه صعقة البعث أو صعقة البعث. نعم، في جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى إذا جاء لفصل القضاء صعق الناس لتجلي الله لفصل القضاء، هذه الصعقة لتجلي لفصل القضاء ليس فيها موت، مثل صعق الملائكة إذا سمعوا كلام الله قال حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالله تعالى الآية في آية 7 حتى إذا فزع عن قلوبهم قبل الآية صدق أن يصنف التعالى ولا تنفعون إلا لمن أذن حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني من الصعق الذي أصابهم، هذا صعق ليس فيه موت غشيا، كما الصعق فتكون الصعق صعقة صعقة موت هذه في آخر الدنيا، وصعقة غشي وليس فيها موت لتجلى الفصل القضاء في موقف القيامة. نعم صلى الله عليه. أما النفخات فهي نفختان، نفخة الصعق على الصحيح والموت، ونفخة البعث. وأما حديث إسماعيل بن رافع اللي فيه ثلاث نفخات فهو ضعيف، الحديث ضعيف. نعم صلى الله عليه. وذلك أن إسرائيل حين ينفخ أولا يمد بها صوته فيفزع الناس، ثم لا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس. نعم، يعني أول فزع. جاء في الحديث أن إسرافيل إذا نفخ في الصور بأمر الله من سمع الصوت كل يصي ليتا وكيثا، يعني تسمح كذا عن اليمين عن الشمال، أصغى ليتا ورفع ليتا، ليت صفحة العنق تسمع الصوت، هذا يعني أوله يبدأ يعني ليس قويا لكن ثم لا يزال يقوى، مثل في يعني شبيه الله في الحروب صفارات الأنذار، صفارات الأنذار في الحروب ثلاث كذا الصفارة هكذا، هذه أو تنبه الناس، وكانت عندنا سابقا جاء صفرة الإنذار هنا سمعناها في يوم قصة الصدام أيام حرب الخليج. نعم، فهذه صفرة الإنذار يعني نموذج يعني يقرب تقريب. نعم تقريب للنفخ. اللهم الصوت يبدأ قليلا، ففي الحديث إذا رفق إسرائيل في السر كل أصغى ليتا ورفع ليتا، ليتا صحة وتسمع عن يمينه وعن شماله. نعم صلى الله عليه. وما جاء في حديث الصور الطويل من أن النفخات ثلاث ففيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. نعم، ومما يدل على أنهما نفختان فقط قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، ولو كان ثلاثة لم يقل أخرى ولا قال ثالثة، لأن الشيء إذا كان اثنين فقط فيقال له الأول والآخر. ويؤيد ذلك الحديث الصحيح إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فالنفخة الآخرة تقابل النفخة الأولى والآخر لا إيش. ويؤيد ذلك الحديث الصحيح إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. شو بعد شف الحديث النيو. نعم شو بعد. فالنفخة الآخرة تقابل النفخة الأولى والآخر لا يأتي بالكسر إلا إذا كان يقابل الأول وبمعنى الثاني. نعم. وليس هناك ثالث. أما إذا كان هناك ثالث ورابع فأكثر فيقال الآخر. ومما يؤيد ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة: ما بين النفختين 40. فكل هذه النصوص تدل على أن النفخ في الصور نفختان فقط، نفخة الصعق والموت ونفخة البعث. طيب، ومنه ربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الآخرة. من الأخطاء قلنا ربيع الثاني، ها، جماد الثاني، قال الآخر، يعني ما في ثالث. لكن في ثالث كله ربيع الثاني، جماد الثاني. ومنه يضاف هذه من الفائدة، ومنه ربيع الأول وربيع الآخر الكسر، وجماد الأولى وجماد الآخرة. ومنه ربيع الأول ربيع الآخر وجماد الأول وجماد الآخر الأول وربيع وجماد الأول. يكون من الأخطاء الشائعة ربيع الثاني وجماد الثاني، هذه من الأخطاء الشائعة، ما يصلح لغة إلا لو كان في ثالث. لو كان في ثالث ما في معنى، ربيع الأول ربيع الثاني وربيع الثالث، جماد الأول جماد الثاني جماد الثالث، نعم يصلح. لكن إذا كان اثنان، ومنه اليوم الآخر أيضا، والدنيا هي اليوم الأول، هذا أعظم وأعظم. ومنه اليوم الآخر ضعفنا، وهو يوم القيامة، يقابله اليوم الأول وهي الدنيا. الدنيا هي اليوم الأول، والآخر هي اليوم الآخر، ما في إلا يومان، الدنيا يوم والآخرة يوم. ولهذا قال سبحانه: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت. اليوم متى؟ هذا متى؟ يوم القيامة، هو اليوم الآخر، يوم اليوم تجزى كل. ومنه هذا المهم، هذا ومنه اليوم الآخر، ومنه اليوم الآخر، فإن الآخرة تقابل الدنيا، فإن الدنيا هي اليوم الأول. هذه فوائد يعني مهمة دي. ها؟ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، هذه رواية البخاري. طيب، إذن أضاف إليه، ومنه ما في البخاري، ومنه ما فرد في البخاري، ومنه حديث. ثم قلتم يعيد ذلك الحديث الصحيح. ها؟ العبارة قلنا: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح في البخاري. في البخاري. هي أحسن. إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. نعم. بقيت شيخنا: فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. له روايات، وفي الآخر وفي الأخرى: فإذا موسى باطش بقائمة من قوائش العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزع بصاعقة يوم الطور. ها؟ نعم. السلام الله عليكم. لا، يقال الآخر، يقال الثاني، يقال الثاني، يعني ما يقال الآخر، يقال الآخر. لا، يقال الآخر بفتح الخاء، ويقال الثاني، لكن بكسر الخاء ما يقال إلا إذا لم يكن إلا اثنان، ما يقال إلا واحد، إذا لم يكن غيره يقال الآخر. أما إذا كان ثاني وثالث فيقال الآخر بفتح الخاء، ويقال الثاني أيضا. قال: ربيع الآخر جماد الآخر، أو ربيع الثاني جماد الثاني. ربيع الآخر شيخنا بالكسر. ها؟ بالكسر الخاء. بالكسر. إيه. أي نعم. كسر. أما لو كان ثالث قال الآخر. الآخر. أي نعم. ومنه اليوم الآخر، هذا مهم أيضا، ومنه اليوم الآخر. ومنه اليوم الآخر، فإن الآخرة وهو يوم القيامة. وهو يوم القيامة. نعم. فإن الآخرة تقابل الدنيا. نعم، فالدنيا هي وهي اليوم الأول، فإن الآخرة تقابل الدنيا التي هي اليوم الأول. تقابل الدنيا التي هي اليوم الأول. نعم، إذا الدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر، ما فيه إلا الدنيا وأخرى، الدنيا هي اليوم الأول والأخرى. نعم. صلى الله عليه. وقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة. من هنا يعني كان يعني عظم شأن اليوم الآخر، يعني الكفار أنكروا الآخرة كلها التي هي تقابل الدنيا، أنكروا الآخرة كلها، ما في آخرة عند الكفرة، أعوذ بالله. صلى الله عليه. صلى الله العافية. كش يعني ما تجاوز هذه الحياة، هذه حياة الدنيا، صلى الله عليه، هي مبلغهم وهي نهاية قصدهم. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فتمتعوا. الآية الأخرى قليلا. وما إنما نولي لهم، ولا يحسبن الذين كفروا إنما نولي لهم خير لأنفسهم، إنما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. yeah. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. ما تتجاوز يعني إيمانهم واعتقادهم وحسبانهم وظنهم الفاسد وعملهم وسعيهم، ما تجاوز الدنيا هذه. ما هذه الدنيا التي هي مشحونة بالهموم والأكدار والأحزان والأوجاع والأمراض والعلل والأسقاب، واختلط فيها الحابل والنابل والظالم والعادل. يوم القيامة هي يوم يوم يوم, يوم الفصل، يوم العدل. لا ظلم اليوم. نعم. لا ظلم اليوم. وعندهم سيدة. نعم. لا ظلم اليوم، تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. اليوم سماه يوم، يوم القيامة هو اليوم، تجزى كل نفس بما كسبت. لا بد من الإيمان بيوم يفصل الله فيه بين عباده، كل يجزى بما عمل، الظالم ينتصب للمظلوم من الظالم، كل يأخذ حقه. الدنيا ما يمكن الله تكون هكذا، الناس يسعون يذهبون يموتون، الظالم والظلم سواء كلهم، ولا يكون هناك جزاء، لا يمكن. يعني الإيمان بيوم القيامة والبعث يدل عليه العقل أيضا، العقل السليم، العقل السليم مع النصوص. وبهذا يتبين الإنسان يعني ضعف عقول الكفرة والمشركين، يعني وصلوا إلى هذا الحد مع إعطائهم عقول لكن لا يفقهون بها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. يعني حطوا عقول لكن ما انتفعوا بهذه العقول، ما انتفعوا بهذه العقول، مع أن هذه العقول يعني سخروها في أمور دنياهم، أعمال واختراعات وأوقات وأعمال وأموال تصرف كلها بالباطل، أموال وأوقات وجهود وأفكار كلها تصرف ليل نهار، ولا تتجاوزون بها الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى له الحكمة البالغة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لكن لا يعقلون بها ما أنفعهم، ما يعرفون بها ما ينفعه فيما يجيه من عذاب الله، لكن تنفعهم في أمور دنياهم، ولهم أعين لا يبصرون، لا يبصرون بها الحق، لكن يبصرون أمور دنياهم، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق ولا يقبلونه ولا يختارونه، ولكن يسمعون بها أمور دنياهم لا ينقصهم شيء. هذا من الآيات العظيمة، أن الله على كل شيء قدير. سبحان سلبهم هذه العقول وهذه العيون وهذه الأبصر ما يستفيدون بها في آخرتهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على دين قوي. نعم صلى الله عليه. نعم سم. نعم أهل الكتاب اليهود والنصارى لكن ما ينفعهم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نفى الله الإيمان عنهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الذي الحق من الذين أوتوا الكتاب، نفى عنهم الإيمان. ولا ما يؤمنون بإيمانا صحيحا، ولهذا قالوا إنهم سيدخلون النار مدة عبادتهم العجل فقط، فروا في دينهم ما كانوا يفترون، وقالوا أنت بسنون ولا أيام عددة، قل اتخذوا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. نعم. والوثنيون منهم بعد، حتى الوثنيون منهم من يؤمن باليوم الآخر ومنهم من لا يؤمن. نعم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. وقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة، وذلك إذا تجلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. وقد انتهت الآية السابقة الكلام عليها. نعم أظن. نعم نعم نعم نعم. وقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة، وذلك إذا تجلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. وقد ثبت في الصحيح بأنه تعالى إذا تجلى لفصل القضاء صعق الناس صعقة غشية لا موت. نعم، هذه صعقة التجلي لفصل القضاء. قالوا أشرقت الأرض. نعم، أي أضاءت يوم القيامة، وذلك إذا تجلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. وقد ثبت في الصحيح بأنه تعالى إذا تجلى لفصل القضاء صعق الناس صعقة غشية لا موت، كما في الصحيح أو كما في الحديث الصحيح: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه لم يصعق. وفي لفظ أم جزء بصعقة يوم الطور. نعم، أي مجازاة لما حدث يوم الطور. ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين، أي أتي بهم ليشهدوا. لكن هذه صعقة البعث ولا صعقة التجلي؟ إن في الحديث إن سيصعقون يوم القيامة، قالوا يوم القيامة معناها إن بعد البعث، إن سيصعقون يوم القيامة. أما صعقة البعث فهذه نعم قبلها تكون بعث الناس ورجوع الأرواح إلى الأجساد دخولها فيها. نعم صلى الله عليه. نعم ايش مجد. ها ها؟ مجازات لما حدث يوم الطور. نعم يعني مصاعق يوم الطور لما سأل الله الرؤيا فتجلى الله. ها؟ تجلى. قال الله تعالى من الجبل فين استلم فلما تجلى الجبل صاعقة موسى خر موسى صاعقة. هذه صاعقة يوم الطور. يعني فيه منقبة لموسى. النبي يقول أنا أكون أول من يرفع رأسه، فإذا جبريل فإذا موسى موجود، فلا أدري سبقني أم أنه من الأصل ما أصابه الصاق مجددا بصاقة يوم الدر. فحد أمره إما أنه أفاق صاعق وأفاق قبل النبي أو أنه ما أصابته الصاقة مجددا بصاقة، وكل الأمرين منقبة لموسى، كلا الحالتين منقبة لموسى، لكن هذه منقبة خاصة، والمنقبة الخاصة لا تقضي على المناقب العامة، النبي له مناقب أخرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. وجيء بالنبيين أي أتي بهم ليشهدوا على أممهم أنهم أبلغوهم الرسالة، والشهداء أي من حفظة الملائكة الذين يشهدون على بني آدم وغيرهم من الشهداء. وجيء بالنبيين. نعم. وجيء بالنبيين أي أتي بهم ليشهدوا على أممهم أنهم أبلغوهم الرسالة، والشهداء أي من حفظة الملائكة الذين يشهدون على بني آدم وغيرهم من الشهداء. وقضي بينهم بالحق أي قضى الله تعالى بين الخلائق بحكمه العدل الذي لا أعدل منه، لذلك قال وهم لا يظلمون بأي صورة من صور الظلم ولو كان قليلا، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم أي شيء، وكما قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، تضاف وكما قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم هذا كشيء. وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم أي شيء. نعم. وقوله تعالى ووفيت كل نفس ما عملت أي من خير أو شر، فمن عمل خيرا جوزي به ومن عمل شرا جوزي به، وهو أعلم بما يفعلون أي وهو تعالى عليم بأفعالهم ولا يخفى عليه شيء منها. نعم قوله تعالى وهو أعلم. نعم وهو أعلم بما يفعلون أي وهو تعالى عليم بأفعالهم ولا يخفى عليه شيء منها. نعم صلى الله عليه. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. في هذه الآيات الكريمة يبين الله حال الكفار الأشقياء يوم القيامة، فيقول تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي جماعات جماعات تسوقهم إليها الملائكة سوقا عنيفا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أي حتى يسرع بهم في دخولها والعياذ بالله، فهم بمجرد أن يأتوا إليها يفاجؤون بفتحها أمامهم لتعجل لهم العقوبة. وقال لهم خزنتها أي خزانة جهنم، يقولون لهم على وجه التوبيخ والتقريع خزانة جهنم من الملائكة أو هم الملائكة من الملائكة من الملائكة وهم الملائكة. نعم. أي خزانة جهنم من الملائكة. نعم. يقولون لهم على وجه التوبيخ والتقريع: ألم يأتيكم رسل منكم، أي بشر من جنسكم، يتكلمون بلسانكم، تستطيعون مخاطبتهم والأخذ عنهم، يتلون عليكم آيات ربكم، أي حججه وبراهينه على صحة ما دعتكم إليه رسله، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي ويخوفونكم من هذا اليوم العظيم، وأنكم سوف تلاقون الله فيه فيحاسبكم ويجازيكم، فلا يسعهم إلا الاعتراف. ولهذا قالوا، أي بلى قد جاءت الرسل وقامت علينا الحجة ولا عذر لنا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب، لعلمه تعالى بأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولهذا جحدوا بالآيات الظاهرة التي جاءتهم بها الرسل. قيل ادخلوا أبواب جهنم، وهي سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وكل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها، خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبد الآباد، فبئس مثوى المتكبرين، ذم لمستقر ومأوى الذين تكبروا عن عبادة الله وعن اتباع رسله. نسأل الله السلامة والعافية. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. في هذه الآيات الكريمة ثنى الله تعالى بذكر حال السعداء ليجمع المؤمن في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. ولهذا قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم، أي بتوحيده وإخلاص العبادة له وباجتناب الشرك والمعاصي، إلى الجنة زمرا، أي جماعة بعد جماعة يساقون إليها على النجائب سوقا حميدا، كل صنف مع صنفه، فالنبيون مع النبيين، والصديقون مع الصديقين، والشهداء مع الشهداء، والعلماء مع العلماء، والأبرار مع الأبرار، والعباد مع العباد، وهكذا، حتى إذا جاءوها، أي وصلوا إليها، وذلك بعد أن يتجاوزوا الصراط، وبعد أن يقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ليقتص بعضهم من بعض من مظالمة بدون من نعم ليقتص بعضهم من بعض لمظالمة كانت مظالمة بدون شيء، بدون من ولم يقتصون مظالمة. نعم. ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. نعم. فإذا اقتص بعضهم من بعض نزع ما في صدورهم من غل، فدخلوا الجنة على غاية من الصفاء. وفتحت أبوابها، وهي ثمانية أبواب عظيمة، وما بين مصرعي الباب كما بين بصرى وهجر، أو ما بين الشام واليمن، وفي الحديث أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 سنة. في الحديث. طيب وفي الحديث الآخر اللي هو السابق في الحديث كلها في الحديث. نعم. أي ما بينهما مسافة 40 سنة، وأنه يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام لكثرة من يدخلون منه. أسأل الله أن نكون منهم. وقال لهم خزانتها، أي خزانة الجنة، على وجه التهنئة والتكريم: سلام عليكم، أي لكم السلامة المستمرة التي لا يعقبها إساءة ولا حزن ولا هم ولا غير ذلك من آفات الدنيا، فهم سالمون من كل آفة وشر. طيبتم، أي بأن طابت قلوبكم وأعمالكم وأقوالكم، فدخلتم الجنة دار الطيبين التي لا يدخلها إلا الطيبون، كما في الحديث الصحيح: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وكما في الآية: يتوفاهم الملائكة الطيبين، وكما قبل الحديث كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، وكما في الحديث، الآية مقدمة على الحديث. نعم. كما في الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وكما في الحديث الصحيح: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية: مؤمنة. أما الخبثاء الذين تلوثوا بالشرك فلا يدخلونها، نسأل الله السلامة والعافية، فادخلوها خالدين. الخبث الكامل وخبث الشرك لا يدخلونها، وأما خبث المعاصي فلا يدخلونها إلا بعد التطهير. قيد الخبث، الخبث الكامل وخبث الشرك والكفر هذا محرمة عليهم الجنة. وأما خبث المعاصي فلا يدخلونها بعد التطهير، إما بعفو الله أو بشفاعة الشافعين أو بتطهيرهم بالنار. صلى الله عليكم. أنتم ذكرتم أما الخبثاء الذين تلوثوا بالشرك فلا يدخلونها. نعم صح. نضيف بعدها: وأما خبث المعاصي فيدخلونها بعد التطهير، فيدخلونها بعد التطهير. ها؟ الأولى المفاجأة، يفاجئون بالعذاب، والثانية يجدون مفتوحة قبل أن يأتوا. نعم. عليكم. أما خبث المعاصي فيطهرون قبل دخولها، نقول. ها؟ وأما خبث المعاصي فيدخلونها بعد تطهيرهم، بعد تطهيرهم، إما بعفو الله أو بشفاعة الشافعين أو بتطهيرهم بالنار، لا بد من هذا. من عفى الله عنه تحت المشيئة طهر بعفو الله، ومن شفع الله فيه طهر، ومن لم يكن لا هذا ولا هذا يطهر في النار بعد تطهيرهم بالنار، دخولهم النار. نعم الشرك الأكبر. نعم الشرك الأكبر يضعف. نعم الشرك الأكبر. نعم نعم. واو. قبل النبي يسوقهم عليه السلام، فإذا جاء وجدوه مفتوحا. نعم. نعم. أما الخبثاء الذين تلوثوا بالشرك الأكبر فلا يدخلونها، نسأل الله السلام. نعم فلا يدخلونها. وأما بل هي محرمة عليهم، فهي محرمة عليهم. أما الخبثاء الذين تلوثوا بالشرك الأكبر فلا يدخلونها بل هي محرمة عليهم. وأما خبث نعم وأما خبث المعاصي فيد السيئات. نعم وأما خبث المعاصي والسيئات فيدخلونها بعد تطهيرهم إما بعفو الله أو شفاعة الشافعين أو بشفاعة الشافعين أو بتطهيرهم بالنار. نعم صلى الله عليه. نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى فادخلوها خالدين أي ماكثين فيها أبد الآباد لا ترحلون عنها ولا تضعنون منها. نسأل الله الكريم من فضله. آمين. وقالوا أي لما دخلوا الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده فحمدوا ربهم أو فحمدوا ربهم الذي صدقهم وعده الذي أخبرت به الرسل أخبر به الرسل. نعم فحمدوا ربهم الذي صدقهم وعده الذي أخبر به الرسل وهو دخول الجنة إن آمنوا وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نسير إلى أي مكان فيها وننزل أي مكان شئنا فنعم أجر العاملين أي العاملين بطاعة الله. وهذا من قول الله تعالى فهو مدح وثناء من الله تعالى على ما هم فيه من الثواب والجزاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. آمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بعد أن أخبر الله تعالى بقضائه بين الخلائق بالحق والعدل وأنه أنزلهم منازلهم التي يستحقونها أخبر سبحانه وتعالى بحال ملائكته فقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش أي حافين ومحيطين ومحدقين بعرش الرحمن تعالى الذي استوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله يسبحون بحمد ربهم بجلاله وعظمته أي حافين ومحيطين ومحدقين بعرش الرحمن تعالى الذي استوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته يسبحون بحمد ربهم أي يجمعون بين تسبيحه وحمده. فالتسبيح تنزيه له تعالى عن النقائص والعيوب وحمده الثناء عليه تعالى بما هو أهله. وقضي بينهم بالحق أي بالعدل والقسط ولهذا حمده تعالى على ذلك جميع الخلائق وقيل الحمد لله حتى الكفار حمدوه بعد ذلك وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم جاء ما يدل على أنهم حتى الكفار حمدوا. نعم لكن جميع الخلائق ما تشمل الكفار هنا؟ نعم تشمل حتى الكفار. نعم لكن نضيفه أم نعم نضيفه شوي نضاف حتى إيش الآية العبارة وقضي بينهم بالحق نعم. أي بالعدل والقسط ولهذا حمده تعالى على ذلك جميع الخلائق حتى الكفار حمده بعد ذلك. نعم وحمده أيضا اعترفوا وحمدوا. نعم سيأتي طيب كمل سيأتي. نعم وقيل الحمد لله رب العالمين وهذا القول صادر من كل أحد المتكلم وغير المتكلم الناطق والبهيم من له عقل ومن لا عقل له. فكل الخلائق تحمد الله سبحانه وتعالى على حكمه العدل وتعترف بأنه تعالى أهل للحمد والمجد والثناء وأنه مستحق للمحامد بجميع أنواعها حتى أهل النار نعم. يحمدون الله تعالى وأنهم مستحقون لما وصلوا إليه، نعوذ بالله، وأن الله تعالى يستحق الحمد على ذلك. إذا ما يحتاج أضافت هناك، ما أضفته. نعم. وكما ابتدأ الله تعالى خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فكذلك ختم خلقه بالحمد هنا، فله تعالى الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. نعم. إن شاء الله توقف الدروس من يوم الثلاثاء إن شاء الله لمدة أسبوع إن شاء الله، يوم الثلاثاء الآتي غدا في درس إن شاء الله الأحد، الثلاثاء القادم الموافق 21، وتستأنف إن شاء الله الثلاثاء الثاني الموافق 28، مدة أسبوع. نسأل الله أن يحييكم حياة طيبة ونتقبل من جميع. في عندكم نزل شيء ولا تفسير؟ ما أرسل. ها؟ ما أرسل. لا غدا إن شاء الله نشوف حتى يرسل هو. ها؟ نعم إن شاء الله يوم الثلاثاء. لكن على أحد بكرة في درس، غدا إن شاء الله في شوف عدد نرسل لعلهم لعله يرسل إن شاء الله. وفق الله الجميع طاعته. ها؟ وحيان قال فتحت أبوابها، دل ذلك على أنه لا يفتح، أنها لا تفتح إلا إذا شاءت كسائر أبواب السجون. إيش؟ نعم تفتح أبوابها. مفاجأة، مفاجأة لهم. نعم. هذه مفاجأة للعذاب نسأل العافية. هذا ما يزيد بعذاب. نعم. فإنها لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب الجرائم التي يسجنون فيها فيفتح لهم ثم يغلق عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال وفتحت أبوابها، قال ناسب كونها حال أن أبواب الأفراح. إيش؟ قال فتحت أبوابها. إيه. قال ناسب كونها حالا أن أبواب الأفراح ناسب ناسب كونها حالا حالا حالا حالا أيوة وفتحت أبوابها. نعم معروف مثل ما سبق مفاجأة. أبواب الأفراح تكون مفتوحة انتظار أبواب الأفراح تكون مفتوحة مهيئة، وأبواب الأحزان يفاجئون بها. نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله الجميع. الكفار يحمدون لما ظهر من ثمان. نعم نعم. أسأل الله السلامة والعافية. وفق الله الجميع. ثبت الله جميعا. وصلى الله على محمد.